أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عكرمة ابن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تقربوها. وعن فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله إن أرضا عندنا يقال لها أرض أبين، هي ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال إن بها وباء شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإن من القرف التلف. باب في اسم الفار من الطاعون وثواب الصابر فيه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. قالت: قلت يا رسول الله الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وعن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة وأسف. وحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال: راحة للمؤمن وأخذة وأسف للفارغ. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكر شارح المسند في باب النهي عن الإقدام على أرض بها الطاعون وعن الخروج من أرض فرارا منه، وباب في اسم الفار من الطاعون وثواب الصابر فيه. قدمنا في أحاديث سابقة أن الطاعون مرض من الأمراض التي يبتلي الله عز وجل بها عباده، وهو داء وبيء ينتشر بسرعة شديدة جدا، وسببه نوع من أنواع البراثيم العصبية الشتل اللي بتنقلها أو تكون موجودة في الفئران وتنقلها البراغيث من الفئران إلى البشر، وبقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى تنتقل من إنسان إلى إنسان ومن مكان إلى مكان، حيث تبقى فيها وباء شديد جدا في المكان اللي بتكون فيه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الإنسان الذي يكون في مكان فيه الطاعون أن يمكث فيه ولا يخرج منه، وإذا كان خارجا عن هذا المكان إن لا يدخل في مكان وبي في هذا المرض. هنا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لعكرمة بن خالد المخزومي يذكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تقربوها. وذكرنا في الحديث السابق إن الإنسان اللي في بلد أو قرية موبوء فيها وباء، يا إما يكون متعرضا لهذا الوباء ويمرض به، يا إما يكون حاملا للمرض نفسه جراثيم المرض وقد لا يتأثر بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمكث في مكان ما يخرجش حتى لا ينتقل المرض من مكان لمكان. ونؤمن أن انتقال المرض من مكان لمكان هو بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكن أمرنا بالأخذ بالأسباب، وأنه من قضاء الله عز وجل وقدره أن يقدر ينتقل إنسان من مكان إلى مكان فينتقل معه المرض إلى هذا المكان الآخر. فأمر: إذا كنت في مكان وفي هذا المرض خليك في المكان ولا تخرج منه. فهنا في الحديث قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كان بأرض ولستم بها فلا تقربوها. وفي حديث آخر عن فروة ابن مسيد، وهذا الحديث إسناده ضعيف رواه أبو داود أيضا، وفيه أنه ذكر أن عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرضا عندنا يقال لها أبين، هي ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة. هذه الأرض اللي موجودة هي مكان ريفهم ومكان الميرة، والريف الأرض اللي فيها الزرع وفيها النخل أو الأرض القريبة من المياه. والميرة أو الميرة هي الطعام، يعني المكان اللي بياخدوا منه الطعام والمكان اللي فيه الماء واللي فيه أشجار لهم. هذه الأرض اللي هي أبين اللي بيذكرها يقول إن وقع فيها وباء، إن هذه الأرض وبئة، وقال إن بها وباء شديدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن القرف التلف، أو إن من القرف التلف. والقرف مقارفة الشيء، مقارفة الشيء. وكأن هذه الأرض في مكان اللي بيذهب إليها وبيأخذ منها الزروع ويأخذ منها الثمار ويأخذ منها المياه فيذهبون إليها، وبعدين ظهر وباء في هذه الأرض. فهنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن يذهبون إلى هذه الأرض، الأرض الوبئة دي، وكأنهم خارج عنها، عندهم في بلدهم أرض فيها هذا الوباء. فقال له هنا دعها عنك، دع يعني لا تذهب إليها، فإن القرف التلف. وفي عند أبي داود الحديث إن من القرف التلف. القرف معناه المقارفة، المقارفة، المقاربة، الدنو، إنك تذهب لهذا المكان تقارفه وتذهب إليه. فقد يكون التلف من مقارفة الشيء، يعني تذهب للمكان الوبيء تجلب على نفسك أنت الوباء وتمرض في هذا المكان، فقال دعك عنه، يعني لا تذهب إلى هذا المكان. وهذا موافق للأحاديث الأخرى أنه إذا ظهر الوباء أو الطاعون بأرض وأنت لست بها فلا تذهب إليها. فنكون ضرور بيذكر أن في أرضنا مش معناه أن كل البلد بتاعتهم على رلاء، وكأن قرية من هذه القرى اللي في البلد فيها هذا الوباء، وهذه القرية يحتاجون إليه لما فيها من نخيل وفيها من زروع وفيها مياه، وهي ريفهم وهي مكان طعامهم. فقال له دعك عنها، يعني ولو كانت هذه الأشياء بتحوجك أنك تذهب إليها فلا داعي لها. ونكون ضرور بيذكر أن في أرضنا مش معنى أن كل البلد بتاعتهم على رلاء، وكأن قرية من هذه القرى اللي في البلد فيها هذا الوباء، وهذه القرية يحتاجون إليها لما فيها من نخيل وفيها من زروع وفيها مياه، وهي ريفهم وهي مكان طعامهم. فقال له دعك عنها، يعني ولو كانت هذه الأشياء بتحوجك أنك تذهب إليها فلا داعي أن تذهب إليها وهي فيها هذا الوباء، فإن من القرف التلف، يعني إن قارفت المكان اللي فيه الوباء لعله يكون سببا في تلفك وتلف من معك. من الأحاديث اللي جاءت في باب اسم الفار من الطاعون، إنسان اللي بيفر من الطاعون، يهرب من الطاعون، وما فيش حد حيهرب من قضاء الله عز وجل وقدره، مكتوب له الموت في البلد في غير البلد حيأتيه هذا الموت كما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في حديث لجابر بن عبد الله ومثله عن السيدة عائشة رضي الله عنها فيه أن الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والعلاقة بالاثنين واضحة، إن ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فناء هذه الأمة بالطعن والطاعون، وأن الطاعون واخذ أعدائكم من الجن، الطعن واخذ أعدائكم من الكفار من الإنس، الطاعون واخذ أعدائكم من الجن، يبقى هذا فيه قتال أو مقاتلة أو قتل، وهذا كذلك. فالإنسان الذي يصبر في أمر الطاعون فهذا يكون له أجر الشهيد، وله عند الله عز وجل منزلة عظيمة، وصبره فيها كالذي يصبر في القتال في سبيل الله عز وجل. فقال لنا هنا في الحديث الفار من الطاعون كالفار من الزحف، اللي بيفر من الزحف عرفنا أنه كبيرا من الكبائر الفرار من الزحف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سمى ذلك الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، أو من أكبر الكبائر الفرار من الزحف أو التولي يوم الزحف. في القرآن ربنا سبحانه تبارك وتعالى إن إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دمره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا الذي يفر من القتال في سبيل الله عز وجل ويفر من الزحف فيه ما ذكر الله عز وجل في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يفر من الطاعون حيفر منين؟ هو إذا كان حاملا للمرض فالمرض معه، أينما ذهب حيكون معه هذا المرض، يبقى ما يفرش ويصبر، ولا داعي أن يؤذي غيره من الناس لأن يفر وينقل المرض من مكان إلى مكان، من كان هذا كله بقضاء الله عز وجل وقدره. فالغرض أنه قال هنا صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. يبقى هنا الصابر في الزحف له منزلة عظيمة عند الله، ويعجب له ربك سبحانه تبارك وتعالى ويعطيه من الأجر الأجر العظيم على صبره، كذلك الإنسان الذي يصبر في هذا الوباء وهذا المرض. في حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون، يعني إن فناء الأمة موت الأمة يكون إما في الجهاد في سبيل الله عز وجل فيكون بالطعن القتال والقتل، والطاعون إنه بالأمراض أو الأوبئة قد تسلط عليهم. فقالت قلت يا رسول الله الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ الطعن يعني الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله، طيب إيه الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير المقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف. غدة كغدة البعير يعني ورم، معنى الغدة هنا ورم، وذكرنا أنه هذا الطاعون في تشخيص الأطباء يقولوا أنه الجرثومة اللي بتيجي بهذا المرض بتصيب العقد البلغمية أو العقد الليمفاوية الموجودة في الإنسان، العقد الليمفاوية تبقى موجودة في رقبة الإنسان وموجودة تحت باط الإنسان في مغابن الإنسان بين فخذيه، هذه أماكن وجود العقد الليمفاوية تيجي تأثر فيها هذه الجرثومة تيجي تتضخم وتتورم يبقى يخرج خراج أو دمل في الإنسان، واللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم غدة كغدة البعيد يتضخم وبعدين تتقيح تنفجر وتتقيح وبعدين يكون سببا في إن كل الغدد اللي في جسم الإنسان غدد الليمفاوية تتأثر بهذا المرض ويكون فيه موت هذا الإنسان. ومن أشد الطاعون ما يصيب الرئتين في الإنسان كما ذكر الأطباء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف إنه غدة كغدة البعير، الصابر أو المقيم بها يقيم على ذلك قال كالشهيد، يعني له أجر الشهيد في سبيل الله عز وجل. والفار منها كالفار من الزحف، يعني فرق بين إنسان يكون له أجر الشهيد وإنسان فار من الزحف، وفيه ما ذكرنا إن هذا من ضمن جهاد الإنسان جهاد النفس والصبر على البلاء الذي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقدره له ويؤجره عليه. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لتميم بن سلمة عن عبيد بن خالد السلمي أو المسلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف، أخذة أسف، وحدث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. موت الفجأة الإنسان فجأة وهو قاعد يموت، يموت الإنسان هنا إما يكون في يقظة الإنسان وإلا في أو في نوم الإنسان نايم وعن صباح هذا الإنسان ميتا، أو أنه قاعد في كويس وبعدين فجأة مات هذا الإنسان. الصحابة ما كانوا يفرحون بمثل هذا الموت، الصحابة كانوا يحبوا أنه يمرض قبل وفاته، وإذا طال عليه المرض يقوم هذا يكون أحب إلى نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا مات صلى الله عليه وسلم مرض وطال مرضه صلى الله عليه وسلم ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. المرض كفارة ويكون شيء يدفع العبد لأن يتوب إلى الله ويكثر التقرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك كانوا يفرحون لما يلاقي واحد منهم أنه قبل ما يموت مرض وقعد فترة مريضا يبقى دي كفارة لذنوب هذا الإنسان ورفع لدرجات هذا الإنسان. ولكن موت الفجأة هذا بيجعل الإنسان يقوم يتحسر، ياريته كان مرض شوية كان خد أجل من الله كان ربنا كفر عنه سيئاته. وجاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موت الفجأة أخذته أسف، أسف غضب، أو أخذته أسف أو آسف غضبان يعني. فهنا الله عز وجل إذا غضب على عبد لم يمهله حتى يتوب، لا يمهله، يبقى هو على معصية ويخضع على هذه المعصية فجأة بيشرب خمر ويموت في ساعته، رايح يسرق يمد إيده ويموت ما يلحقش يتوب، فيكون على ذنب من الذنوب ويقبضه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا فرق بين الصالحين وبين غيرهم، ومات من الصالحين أناس ماتوا هذه الموتة فجأة ماتوا ناموا أصبحوا موتا، فهنا للصالحين تخفيف من الله عز وجل عليهم، وإن كان الأفضل فيهم أن يكونوا كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم مرضى ثم مات صلوات الله وسلامه عليه. ولكن غير من الأنبياء زي ما جاء إنه إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وداود وسليمان عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ماتوا فجأة، ماتوا فجأة، فهنا كأنه موت الفجأة في الصالحين ليس غضبا من الله عز وجل، ولكن الأفضل ما كان مثله في النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سيدة عائشة ما كانت تغبط أحدا مات ولم يتوجع قبل وفاته في مرض لما رأت من وجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته. لكن كأن أخذت الأسف أو أخذت الأسف في الإنسان العاصي لله عز وجل والإنسان الفاجر. وده في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وإسناده فيه ضعف، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. الحديث إسناده ضعيف، ولكن المعنى يوضح لنا أنه ربنا سبحانه تبارك وتعالى قبض أناسا من الصالحين فجأة، يبقى هذا ليس دليل على غضب الله عز وجل العليم ولا إن هم كانوا على غير الصلاح، ولكن يبقى المعنى في الإنسان الفاجر والإنسان العاصي والإنسان الكافر يأخذه الله عز وجل فجأة فلا يمهله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيبقى الإنسان يحذر أنه يأتيه الموت فجأة وهو على معصية، والموت قد يأتي الإنسان فجأة وهو على طاعة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فالله عز وجل بفضله وكرمه إذا أراد بعبد خيرا يستعمله في الصلاح، فيذهب يصلي في الجماعة مثلا وبعدين وهو في صلاة ربنا يقبضه، أو خلص الصلاة وبعد ربنا قبضه على ذلك. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يبقى كأنه إذا صلى صلاة الفريضة وقرأ آية الكرسي وقبض نقول هذا من علامات حسن خاتمة هذا الإنسان، وهذا قد يكون موت فجأة ولكنه مات على عمل صالح، يبقى كأن موت الفجأة أخذة أسف للإنسان الذي على غير الصلاح، الإنسان الفاجر الإنسان الكافر، إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى أراد به شر إنه قبضه من غير ما يتوب إليه من غير ما يبتليه بشيء يصبر عليه فيقبضه الله عز وجل فيكون ذلك أخذ تأسف. والله أعلم. نستفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.